الفصل الثاني في من يجب غسله من الموتى. قال لك أن الموتى أنواع كما تعلمون، إنسان يقتل في المعركة، وإنسان يموت على فراشه، وإنسان أيضا يقتله اللصوص، وإنسان يقتله البغاء، وإنسان يقتل دون ماله أو يقتل دون عرضه أو يقتل أيضا دون نفسه، وأنواع القتل كثيرة، وربما إنسان غافل فتصيبه رصاصة طائشة فتقتله، وإنسان قد يكون على مكان عال فيسقط، إنسان قد يسبح في مكان فيغرق، إنسان يمر بواد من الأودية فيأتي السيل فيحمله، والأسباب كثيرة جدا، وأنواع الموت متعددة. لكن العلماء يقسمون إلى قسمين: شهيد وغير شهيد، مسلم وغير مسلم، شهيد وغير شهيد. والشهيد أيضا يقسمونه إلى نوعين: شهيد في المعركة وشهيد في غير المعركة. فالشهيد في المعركة لا يغسل ولا يصلى عليه، وإن كان أيضا فيه كلام لبعض العلماء كما سيأتي. قال: وأما الأموات الذين يجب غسلهم فإنهم اتفقوا من ذلك على غسل الميت المسلم الذي لم يقتل في معترك حرب الكفار. يعني المسلم الذي لم يدخل معركة من المعارك فإن هذا يغسل ويصلى عليه، وهذا ليس محل خلاف بين العلماء، وأمثلة ذلك كثيرة وأدلته أشهر من أن تذكر. نعم. واختلفوا في غسل الشهيد وفي الصلاة عليه وفي غسل المشرك. إذن المؤلف تكلم الآن عن الشهيد، عن غسل الشهيد وعن الصلاة عليه وعن المشرك، وسبب ربما تعرض المؤلف لذلك ما ورد في قصة أبي طالب، إنه لما مات وأخبر ابنه علي رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بموت عمه، وأنه قال المشرك وببعضها عمك الضال، ووجهه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مواراته، وأمره أن لا يحدث حدثا حتى يعود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره بعد المواراه أن يغتسل، وأن نأى إلى نبص الخز مضعفة وغسله، وإلا لماذا أيضا؟ وبعضهم يقول لا، من لمس الكافر. وورد أيضا في رواية هذا الحديث ذكر التغسيل، ولعل المؤلف يعرض لهذا إن شاء الله ونعلق عليه. قال: فأما الشهيد، أعني الذي قتله في المعترك المشركون، فإن الجمهور على ترك غسله لما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن هذه أعظم الشهادات، إنسان يجاهد بنفسه وماله، أن تجاهد بنفسك رخيصة في سبيل الله كما كان الصحابة رضي الله عنهم يتسابقون، يعني كانوا يحبون الموت كما كنا نحب الحياة، ما كانوا يحبون الموت جزعا من الحياة، لا. ولذلك يعني مضى أن نعرض لمثل ذلك أيضا، يوجد من بعض المرضى هداهم الله، أو حتى من بعض الأصحاء إذا ضاقت أمامهم السبل وربما قل في يدهم العيش، فإنك تجد أحدهم يتضجر ويتمنى الموت، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به. فإن كان قائلا، يعني إن كان لابد متمنيا، فليقول: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وأمتني إذا كانت اللهم أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. أنت قد تطلب الموت، وربما هذه الأوقات التي قد تكون قليلة في حياتك هي التي ستنجو بها من عذاب الله، خيركم من طال عمره وحسن عمله. قد تجد إنسانا يرتكب الموبقات والمعاصي، فإذا ما مرت به فترة من الحياة غيرت حاله وتقدم على كثير من الصالحين، ورسول صلى الله عليه وسلم يقول: خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقوا. كم من إنسان كان عاصيا منحرفا، ولذلك لا ينبغي لمسلم إذا رأى منحرفا أن يقول: هذا لا يمكن أن يتوب، هذا لك ما يحصل من بعض المسلمين هداهم، هذا لا يمكن أن يصلح. لا، من ذا الذي يتألى عليك كما جاء في الحديث والله لا يهدي الله فلانا؟ فقال الله تعالى من ذا الذي يتألى عليه؟ الهداية بيد الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول الله تعالى لنبيه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فكم رأينا من الضلال، من المنحرفين، من الذين خرجوا عن الطريق السوي، من الذين ارتكبوا الموبقات، من الذين أشركوا بالله سبحانه وتعالى، من الذين تقلبوا بالبدع والخرافات والضلالات، ثم هداهم الله سبحانه وتعالى فسلكوا طريقا مستقيما لا عوج فيه ولا انحراف. هذه الهداية بيد الله سبحانه وتعالى. فإذا ما رأيت أخاك المسلم قد خرج عن الطريق السوي فادعو الله سبحانه وتعالى أن يهديه، ادعو الله سبحانه وتعالى أن يصلح قلبه، إن وجدت فيه خللا فانصح وبين له طريق الحق وطريق الرشاد، وحذره من طريق الغواية والضلال، وأخبره أن هذه الحياة الدنيا إلى فناء، وأن الآخرة هي الدار الباقية، وأنه عليه أن يوثر الباقية على الفاني. هذا هو واجب المسلم نحو أخيه. إذن لا ينبغي لمؤمن إذا نزلت به نازلة أو وقعت به شدة، ولا ينبغي أن يحتج بقول مريم عليه السلام يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، لأنها فعلت ذلك خشية الفتنة على قومها، خشية أن تحصل فتنة. وأما قول يوسف عليه السلام ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. أنتم تعلمون ما مر على يوسف نبي الله من الأذى، إخوته يكيدون له ويلقى في البير ويباع بثمن بخس، ثم ينقل سلعة رخيصة فيباع في أسواق مصر، ثم بعد ذلك يلقى في غيابات السجن، ويتهم قبل ذلك كما تعلمون بأمر هو بريء منه، ويتجه إلى الله سبحانه وتعالى وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين، فصرف عنه كيدهن، ويخرج إلى السجن ويظله فيه فترة طويلة، ثم ترى الرؤيا، ثم يطلبه بعد ذلك حاكم مصر وعزيزها، ثم بعد ذلك يتبين الحق من غيره، ويظهر أن نبي الله خرج صافيا نقيا، لأن أنبياء الله لا يحصل منهم ذلك، ثم بعد ذلك يمكن الله له في الأرض ويضعه على حكم مصر، ثم بعد ذلك يجمع الله له الشمل بعد أن تفرق، يأتي إليه أبوه بعد أن ذهب بصره فيلقى عليه ثوب ابنه فيرتد بصيرا، ويأتي بإخوته ويطلبون منه أن يدعو الله سبحانه وتعالى لهم بالمغفرة. وكل ما حصل منهم من أذى وما لحق به من مشقات ومتاعب، مع ذلك نجد أنه استغفر الله سبحانه وتعالى، سوف أستغفر لكم ربي. وهكذا أيها الإخوة، شأن المؤمن مهما مسه من الأذى ومهما ناله من المتاعب من إخوانه المؤمنين، فعليه أن يتحمل ذلك. ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. والله سبحانه وتعالى يقول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. إذن هذا هو الطريق، هذه هي مرتبة الإحسان. فمتى ما وصلت إليها مع إيمانك بربك فأنت وصلت إلى مرتبة الإحسان. فما أجبل أن يمكنك الله سبحانه وتعالى من أخيه، وأن ترى الحق في جانبك ظاهرا جليا، ثم تعفو وتصفح. لا شك أنك ستجد ثواب ذلك مدخرا لك عند الله سبحانه وتعالى في يوم أحوج ما تكون فيه إلى الحسنة الواحدة. لكننا نغفل عن هذه الأمور، وكل واحد منا يريد أن ينتصر لنفسه، ولماذا يعتدي علي فلان، وربما قاطع القريب قريبا والصديق صديقا والرحم رحمة، وهكذا وتشتت المسلمون واستبدت بينهم الفرقة والخلاف. كل ذلك بسبب أمور بسيطة، وأكثر ما تكون بسبب زبد الدنيا وما فيها. ينبغي لنا أيها الأخوة أن نستفيد. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أحدا أن يتمنى الموت لضر نزل به. ولذلك تجدون أن الله سبحانه وتعالى يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، ويقول بعض العلماء لو لم يرد فيها في الصبر إلا هذه الآية لكفت، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وفي قصة المرأة التي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله أدعو الله لي فإني امرأة أصرع فأتكشف، هي ما هم أنها تصرع، هي تصبر لكنها لا تريد أن تتكشف أمام الرجال، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أن تصبر ولها الجنة وبين أن يدعو الله لها فيزول ما بها من سقم ومن مرض. فما الذي اختارت؟ اختارت أن تبقى على ما هي له، اختارت الله سبحانه وتعالى والجنة. إذن هذا أذى يمسها يلحق بها، فلما خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين جنة عرضها السماوات والأرض وبين دنيا يمر بها الإنسان وسيحاسب عما فيها، وأن تبقى سعيدة يزول ما بها من مرض، فهي اختارت ما عند الله سبحانه وتعالى. إذن فلنصبر أيها الإخوة إذا مبترين، ولا ننسى أن ما يصيب المسلم من سقم أو من مرض إنما يكفر الله به سبحانه وتعالى الخطايا والذنوب. ولذلك يبتلى الناس على قدر أعمالهم الأمثل فالأمثل، فأشد بلاء الأنبياء. ألم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم خيل عنه بأنه ساحر وبأنه كافر، وألقي سل الجزور عليه عليه الصلاة والسلام وهو قائم يصلي، ويذهب عليه الصلاة والسلام إلى الطائف يطلب ناسا يستجيبون لدعوته فيسلطون عليه صغارهم وسفهاءهم ليرمونه بالحجارة، ويرجع إلى مكة ولا يدخلها إلا بحماية المطعم بن عدي. إذن مر رسول الله بمصاعب وتآمروا على قتله عليه الصلاة والسلام، واختاروا من كل قبيلة رجلا ليتفرق دمه عليه الصلاة والسلام. بماذا؟ بالقبائل. لكن كما قال الله إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد وتمضي الأيام، ويوذى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويلقى بعض أصحابه في شدة الرمبة في صحراء مكة، وأنتم تعلمون ما في مكة من شدة الحر، ينام في شدة الحر وتوضع الصخرة على صدره وهو يقول أحد أحد. هذا هو الإيمان أيها الإخوة. وكان مما قبلنا ينشرون بالمناشير ويظلون على إيمان. فلماذا إذا أصابت أحدنا وعكة صحية أو تعب أو تألم أو سال جرحه دما أو أصابته مثلا مصيبة من المصائب، لماذا لا يقول إنا لله؟ لماذا يجزع؟ لماذا يلطم؟ لماذا يصرخ توفي له أب أو ابن أم أو قريبة؟ إن لله ما أخذ وله ما أعطى. فينبغي أن نصبر أيها الإخوة. إذن إنا يقول في هذا المقام إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أدرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. من فعل ذلك فإن الله سبحانه وتعالى سيخلفه في مصيبته، لأن رسول الله وهو الصادق المصدوق قد أخبر من ذلك، وقوله لا يكون إلا حقا. قال فأما الشهيد، أعني الذي قتله في المعترك المشركون، فإن الجمهور على ترك غسله لما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل أحد فدفنوا بثيابهم ولم يصلي عليهم. تعلمون أن معركة أحد هي التي وقعت في الموقع الذي في المدينة قرب جبل أحد، وتعلمون أن النصر فيها كان في أول الأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين، لكن عندما تعجل الرماة ما قصدوا مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم قصدا، لكنه حصل ذلك بأن تركوا مواقعهم، فاستغل العدو تلك الفرصة فانقض عليهم وأحاط بهم كالسوار، فنزل بالمسلمين ما نزل من البلاء. وقتل عدد من المسلمين. هذه لا شك أن هذه المعركة فيها دروس كثيرة جدا مهما حاول الإنسان أن يتناولها، لكن في هذا المقام من أهم ما فيها من دروس أن مخالفة القائد يترتب عليها ضرر. فهؤلاء خرجوا تركوا مواقعهم ليجمع الغنائم على أن النصر قد ظهر وتبين للمؤمنين، فكانت النتيجة أن التف عليهم المشركون وأوقعوا السيف بالمؤمنين، ومما مسه أذى في ذلك المقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذا أيضا مما يبتلى به المؤمنين، يبتلى المؤمنون بذلك. ولنبلونكم حتى نعلم الصابرين منكم ونبلو أخباركم. إذن يبتلى المؤمن في أمور فيختبر فيها، فالمؤمنون ابتلوا في ذلك، هذا درس من الدروس. وتعلمون قبل ذلك في موقعة بدر كم كان عدد المؤمنين وكم كان عدد أعدائهم. المؤمنون قلة وسلاحهم لا يقارن بسلاح أعدائهم، لكن الله سبحانه وتعالى كان معهم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان في الغار وأبو بكر معه والمشركون يمرون بجوارهم ويرون أقدامهم، ويخاف أبو بكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا على نفسه، فيقول لا تخف إن الله معنا. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. إذن تمر بالمسلمين بعض المصائب فينبغي أن يصبروا عليها. إذن هذه المعركة فيها قتل فيها عدد من المسلمين وهم بلا شك شهداء عند ربهم يرزقون، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدفنهم. قال: فأما الشهيد أعني الذي قتله في المعترك المشركون فإن الجمهور. بدأنا الحديث عن هذه المسألة، وقبل ذلك أيضا قد نبهنا في درس الأمس وأشرنا إلى بعض المواعظ، وأن الإنسان في هذه الحياة مهما طالت به الحياة فإن مصيره بلا شك إلى الممات. لا بد من تلف مقيم فانتظر أبي أرض قومك أم بأخرى المضجع، هذا هو مصير الإنسان الذي سينتهي إليه. المؤلف قسم الأموات إلى قسمين: شهداء وغير شهداء. ثم الشهداء منهم من يقتل في المعركة ومنهم من يموت في غير المعركة، فقد يموت بسبب الحريق أو الغرق أو يقتل دون نفسه أو دون ماله أو دون أهله أو دون عرضه، إذن وغير ذلك. ومن يصاب بالطاعون فهو شهيد، وقد عدد رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا من أنواع القتلى وكذلك الذين يموتون ببعض الأمور بأنهم من الشهداء. لكن هل يصل هؤلاء إلى درجة الشهداء الذين قدموا أنفسهم رخيصة في سبيل الله لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، الذين قاتلوا لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى؟ هؤلاء الذين قتلوا في المعركة إنما هم شهداء، هؤلاء الذين قاتلوا لإعلاء كلمة الله. أما من يقاتل لأجل العصبية أو لأجل أن يقال فلان شجاع أو لغير ذلك من الأسباب التي ليست من الدين في شيء، فهذا لا يعتبر شهيدا. وفي قصة الرجل الذي عرض عليه الإسلام وأن يخرج مقاتلا في وقعة بدر، وجده أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ضمن الذين أصيبوا، فذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرون له حاله، فقال: هو في النار. فعادوا إلى الرجل فوجدوه في آخر رمق من حياته، فسألوه: لما قاتلت فقتلت؟ فبين أنه إنما قاتل عصبيته. فلنحذر أيها الإخوة من العصبية العمياء. إذن من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. هؤلاء الذين قتلوا في المعركة هم الذين يأتون في مقدمة الشهداء. إذن الشهداء نوعان: فشهيد قتل في المعركة، فهذا أكثر العلماء يذهبون لأن هؤلاء لا يوصلون ولا يصلى عليهم، ودليل ذلك ما حصل لشهداء أحد، وقد بدانا في درس الأمس كما تعلموا في آخر الدرس نتكلم عن هذا، وتطرقنا إلى أمور كثيرة وقيمت، وبعد ذلك أذن المؤذن قبل أن ننتهي مما كنا نتحدث عنه. ولكن مما تحدثنا عنه في درس الأمس أنه لا ينبغي للمسلم أن يتمنى الموت بسبب ما أصابه من مصيبة أو بسبب ما حل به من مرض أو غير ذلك من الأسباب الذي قد تدفعه إلى الجزع والتألم والتضجر، ليس له ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك فقال: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان متمنيا فليقل: اللهم أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي نعم الدعوة، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. قد يكون بقاء الإنسان في هذه الحياة خيرا له، فيسأل الله سبحانه وتعالى أن يبقيه إن كان في بقائه خيرا له، وأن يميته إذا كان في ميتته خير له أيضا. ولذلك وقفنا عند ما ذكره الله سبحانه وتعالى عن نبي يوسف عليه السلام: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين. يسر الله سبحانه وتعالى له جميع أسباب الراحة في هذه الدنيا بعد أن نال ما نال من الأذى ومن الشقاء والتعب، وقد أشرنا إلى جزء من ذلك في درس البارحة. فهو هنا لا يتمنى الموت لضر ولا لنحوه، لكنه يسأل الله تعالى أن يميته على الإسلام بعد أن وفقه الله سبحانه وتعالى، وبعد أن خلصه من تلك الأمور التي خيطت حبالها وشيكت حوله، بعد أن أنقذه الله سبحانه وتعالى وجعله على حاكما على ملك مصر، أعطاه الله سبحانه وتعالى أمرا عظيما وشيئا كثيرا في هذه الحياة، فما كان منه إلا أن يشكر الله سبحانه وتعالى. ولا شك إن من أجل ما يتمناه الإنسان في هذه الحياة أن يميته الله سبحانه وتعالى مسلما وأن يتوفاه في الصالحين. إذن هؤلاء الشهداء يقول العلماء الذين يقتلون في المعركة لا يصلون ولا يصلى عليهم، فهم في الحالة التي هم عليها نعم الحالة حتى وإن اختلطت بهم دماؤهم، لكن العلماء يقولون ينزع عنهم الحديد والجلود، ويختلفون بعد ذلك بما عليهم من فرو وغيره هل ينزع لا، فبعض العلماء يرى أنها تبقى وبعضهم يرى أنها تؤخذ من أجسادهم. قال: فإن الجمهور على ترك غسله لما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل أحد فدفنوا بثيابهم ولم يصلي عليهم. وكان الحسن وسعيد بن المسيب يقولان: يغسل كل مسلم، فإن كل ميت يجنب. الحسن هو الحسن البصري، وسعيد بن المسيب أيضا كلاهما من كبار التابعين ومن أجل التابعين، وحياتهما وسيرتهما معروفة في خدمة هذا الإسلام، في خدمة هذا الدين، في نقل ثروة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركته التي أودعها في أصحابه. فإن أولئك النفرين من الذين نقلوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغوها للناس في وقتهم فحملها العدول عنهم، ولهم مواقف معروفة في خدمة هذا الدين وفي نشره وفي الجهاد في سبيل الله وفي الدعوة إليه. لكن العلماء يختلفون في مثل هذه المسائل، ولا يلزم أيضا أن يكون الإنسان إذا كان صالحا وتقيا وكان تابعيا أو غير ذلك أن يكون دائما الحق في جانبه، فإن العلماء يجتهدون، والمجتهد قد يصيب فإن أصاب فله أجران، وقد يجتهد قاصدا للوصول إلى الحق ويخطئ فله أجر على اجتهاده. إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. لكن من يجتهد في دين الله عن جهل وعن غير علم فهذا ممن يحكم بدين الله على جهل، فهذا لا يدخل في هذا الصنف، وإنما هذا يحكم بغير ما جاء عن الله سبحانه وتعالى ولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا مما أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الله إنما لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العلماء، وإنما يقبض العلماء حتى إذا لم يبقى عالم ظهر جهال فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وما أكثر الذين يفتون عن جهل، وما أكثر الذين لا يعرفون الجواب فيقولون بالجواب خشية أن يقال إن فلانا لا يعرف الجواب، ونسوا أن كبار الأئمة كالإمام مالك الإمام دار الهجرة وغيره سئل عن مسائل كثيرة وقال فيها لا أدري، ولذلك قيل لا أدري نصف العلم. قولك لا أدري خير من أن تقول وأنت لا تدري فتفتي بجهل، فربما توقع الناس في ارتكاب محظور أو محرم. قال ولعلهم كانوا يرون أن ما فعل بقتل أحد كان لموضع الضرورة، يعني منهم من يرى أن هؤلاء قتلى كثيرون وأن المسلمين قد انشغلوا بأمورهم، فإنه قد استحر بهم القتل في تلك المعركة بعد أن انتصروا في أولها وتعلمون قصة ذلك. فقالوا لأجل الضرورة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدفنهم، لأنه إذا وجد عدد من المسلمين من أصيب في نفسه، وممن أصيب في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه كسرت رباعيته، وأصيب أيضا غيره من الصحابة. إذن الإصابات نزلت بالمسلمين، فالجانب الآخر أو الطرف الآخر يرى أن الدفن من غير تغسيل وصلاة إنما هو لأجل الضرورة لكثرة الموتى وانشغال المسلمين عنهم. أعني المشقة في غسلهم. وقال بقوله من فقهاء الأمصار عبيد الله ابن الحسن العنبري، وسئل أبو عمر فيما حكى ابن المنذر عن غسل الشهيد فقال قد غسل عمر وكفن وحنط وصلي عليه وكان شهيدا يرحمه الله رحمه الله. وأنتم تعلمون قصة عمر رضي الله عنه وهو واقف في فريضة الفجر عندما كان أميرا للمؤمنين يصلي بالناس صلاة الفجر، فتقدم أبو لؤلؤة المجوسي في سيفه الذي غمسه بالسم ليالي وأياما، فضرب طعن عددا من الصحابة حتى وصل إليه فطعنه وأنتى به الأمر، وهو قد تمنى أن يميته الله شهيدا وفي هذه المدينة، وقد تحقق له رحمه الله ما طلب من ربه. إذن هو شهيد لا شك، لأنه قتل في سبيل الله، قائم يصلي بالناس، قتله عدو من أعداء الله، وهو أيضا ينطق بالحق ويقرأ بالناس في صلاة الفجر. إذن هو شهيد، لكنه كما ذكر ابن عبد البر غسل وصلي عليه. قال واختلف الذين اتفقوا على أن الشهيد في حرب المشركين على أن الشهيد في حرب المشركين لا يغسل، يعني يريد أن يبين أن الذين ذهبوا وهم جماهير العلماء على أن من قتل شهيدا في المعركة هؤلاء الذين اتفقوا لا يغسل ولا يصلى عليه أيضا اختلفوا في مسألة أخرى. نعم. لا يغسل في الشهداء من قتل اللصوص أو غير أهل الشرك. أنتم تعلمون اللصوص قد يتربصون، قد يقفزون على بيت إنسان أو على متجره أو على مزرعته أو على غيرها يريدون المال، وربما يصل بهم الأمر لأن يقتلوا هذا الإنسان، فهو بلا شك شهيد لأنه قتل دون ماله. هؤلاء لصوص أرادوا تسلطوا على هذا الإنسان فأرادوا سرقة ماله، وهو يريد أن يدافع عن نفسه وربما يقتل دون أن يدافع عن نفسه، فهذا ممن قتل دون نفسه ودون ماله، قتل دون ماله فهو شهيد. إذن هو شهيد. كذلك أيضا قطاع الطريق الذين يتربصون بالمؤمنين من الدوائر، يقفون في بعض الطرق ويتربصون بهم كما كان يفعل قبل فترة بطريق الحجاج، حتى بحمد الله الآن كما ترون انتشر الأمن واستقر في هذه البلاد وصار الإنسان يتلقل وحده ليلا ونهارا في أي مكان لا يخشى إلى الله سبحانه وتعالى. هذه نعمة لا شك تقتضي منا الشكر جميعا، وعلينا كذلك أن نشكر من كانت له جهود في ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يشكر الله من لا يشكر الناس. إذن هذا عمل عظيم انتهى بحمد الله نتيجة الإخلاص وإقامة العدل ونشر الفضيلة وتطبيق شريعة الله إلى أن استقر الأمن. ولا شك أن أي بلد تطبق فيها شريعة الله إنها ستنتشر فيها الفضيلة وتختفي الرذيلة، وأي بلد يبتعد فيها عن شريعة الله وتطبق فيها القوانين التي هي من عقول الناس وزبد أفكار فإنها بلا شك ستنتشر فيها الرذائل وتعم الفوضى ويكثر القتل فيها. إذن الأمن يستقر، إذن هؤلاء الذين يتربصون بالناس الدوائر في طرقاتهم وفي غيرها، هؤلاء إذا قتلوا أمثال هؤلاء، هؤلاء شهداء لأنه غدر بهم وقتلوا، فكيف يعامل هؤلاء من حيث الصلاة ومن حيث التقصير؟ قال: فقال الأوزاعي وأحمد وجماعة: حكمهم حكم من قتله أهل الشرك. أحمد في رواية، نعم. وقال مالك: والشافعي يغسل، وهي رواية أخرى للإمام أحمد. قال: وسبب اختلافهم هو هل الموجب لرفع حكم الغسل هي الشهادة مطلقة أو الشهادة على أيدي الكفار؟ يعني يريد المؤلف أن يقول سبب الخلاف هل رفع الغسل والصلاة هل هو وجود شهادة مطلقة إطلاق الشهيد على هذا، أو أنها نوع خاص من الشهداء وهم الذين قتلوا في المعركة أمام أعداء الله الكفار؟ هذا هو الذي يريد أن يقول. قال: فمن رأى أن سبب ذلك هي الشهادة مطلقا قال: لا يغسل كل من نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم أنه شهيد ممن قتل، ومن رأى أن سبب ذلك هي الشهادة من الكفار قصر ذلك عليهم. وأما غسل المسلم الكافر، هذا الآن انتقل المؤلف إلى مسألة أخرى. قد يكون الابن مسلما ويكون الأب كافرا أو العكس من ذلك، فهل يغسل المسلم الكافر أو لا؟ هناك تغسيل وهناك دفن أيضا. إذن تغسيل ودفن ومشي في الجنازة، فهل للمسلم أن يغسل قريبه الكافر، يمشي في جنازته، يواريه في التراب، أو ليس له ذلك؟ هذه مسألة فيها خلاف وتفصيل. بعض العلماء يرى أنه ليس للمسلم أن يغسل كافرا مهما كان، سواء كان مرتدا أو كافرا أصليا، وسواء كان قريبا للمسلم أو غير قريب له. وبعضهم يرى أن له أن يغسل الكافر وأن أيضا يمشي في جنازته، وأنه يدفنه أي يواريه في التراب. ومن العلماء من قال فقط يواريه في التراب ولا يغسله ولا يمشي في جنازته لأنه ليس أهلا لذلك. قال: وأما غسل المسلم الكافر فكان مالك يقول: لا يغسل المسلم والده الكافر ولا يقبره. عند الإمام أحمد لا يغسله ولا يقبره، وعند الإمام مالك يتفق مع الإمام أحمد، إلا أن مالك يرى أنه يواريه في التراب إذا احتاج إلى ذلك. أذكر هذا في مذهب المالكية. وعند الشافعية يرى أنه يغسله ويدفنه ويسير في جنازته عند الشافعية. والحنفية يفرقون بين المرتد وغيره، فيرون أن المرتد لا ينظر إليه، وأما غيره فهم يتفقون مع الشافعية من حيث الجملة. قال: فكان مالك يقول: لا يغسل المسلم والده الكافر ولا يقبره إلا أن يخاف ضياعه فيواريه. يعني يخاف ضياعه فيواريه لأن الله سبحانه وتعالى يقول وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. ففسر ذلك أن المواراة إنما هي من المصاحبة لأنه مهما كان هو والده، وإن وجد ما يفصل بينهما فهذا مسلم في الجنة وهذا كافر في النار، هذا مطيع لله سبحانه وتعالى وذاك عاص له خارج على حدوده، فشتان بين الاثنين. فكيف يأتي مسلم فيغسل كافرا ثم بعد ذلك يمشي في جنازته تشهيرا إشهارا له ثم بعد ذلك يحفر له ويدفنه؟ هذه وجهة هؤلاء، وأولئك يرون أنها من المعاملة الحسنة الذين يجيزون ذلك. والخلاف كله يدور حول قصة أبي طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما جاء علي بن أبي طالب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره بموت عمه. وأنتم تعلمون أن أبا طالب له مواقف أيضا مشهودة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن وإن كانت له مواقف ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترك وسيلة من الوسائل إلا وبذلها عله أن يدخل في الإسلام، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، لكن الرجل قد انصرف وأراد أن يبقى على دين أبائه والدائه. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينسى، حاول معه، وفي مرض موته، في مرضه الذي مات فيه، عرض عليه أن ينطق بالشهادتين فلم ينطق بها، خشية أن يقال بأنه تغير وتحول عن دين أبائه وأجداده، إنها العصبية العمياء. إذن فلما جاء علي بن أبي طالب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره فقال إن عمك الشيخ الضال قد مات، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فواره ولا تحدث حدثا حتى تأتيني. فذهب فوراه في التراب ثم عاد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره أن يغتسل، فلما اغتسل جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. محل الشاهد هنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عليا أن يواري أباه أي أن يدفنه، ولم يرد في هذا الحديث الغسل، لكن كما ذكر ابن حجر وغيره كون الرسول صلى الله عليه وسلم طلب من علي أن يغتسل بعد أن وراه، قالوا هذا دليل على أنه مس بدنه وأنه غسله ومس، وسيأتي الكلام عن الطريقة أيضا التي يغسل بها الميت، لكن ورد في بعض الروايات وتحتاج إلى التثبت من صحتها أن عليا غسل أباه، أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره بتغسيله. قال: وقال الشافعي: لا بأس بغسل المسلم قرابته من المشركين ودفنهم. وبه قال أبو ثور قال الشافعي ويمشي أيضا في جنازة والده الكافر أو قريب. وبه قال أبو ثور وأبو حنيفة وأصحابه، لكن أبا حنيفة كما قلت لكم يفصل يفرق بين الكافر الأصلي فيتفق مع الشافعي، وبين المرتد فهو يختلف. فرق بين الكافر الأصلي الذي لم يذق الإيمان ولم تخالط بشاشته قلبه، وبين إنسان ذاق حلاوة الإيمان ولكنه بعد ذلك ارتد على عقبيه. ولذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. إذن هذا رجل دخل في الإسلام فعرف ما في الإسلام من مزايا وما يشتمل عليه من مفاضل ومحاسن، ثم ارتد ونكص على عقبيه فاستبدل الإيمان بالكفر واستبدل النور بالظلام، فهذا حاله أشد من حال الكافر الأصلي. ولذلك يقول الحنفي: لا يغسل هذا، لا ينبغي لقريبه المسلم أن يغسله ولا أن يدفنه أو يشارك في دفنه. قال: وبه قال أبو ثور وأبو حنيفة وأصحابه. أما أبو ثور فهو كما تعلمون هو يعني من تلاميذ الإمام الشافعي أو من أصحاب الإمام الشافعي، لكن له آراء كثيرة يختلف فيها رأيه عن المذهب الشافعي، وبعضهم يجعله صاحب مذهب وأنه صاحب رأي مستقل، وهو إمام جليل مشهور. قال: قال أبو بكر بن المنذر: ليس في غسل الميت المشرك سنة تتبع. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل عمه لما مات. ابن المنذر هو الإمام الجليل المشهور صاحب الكتب المشهورة التي عول عليها كثير من العلماء الذين جاءوا من بعده، ككتابه الإجماع وكتابه الأوسط وكتابه الإشراف، وهو ممن يحكي الإجماع، وكتبه حقيقة وبخاصة الأوسط وكذلك الإشراف مليئة بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسانيدها، وهي أيضا كذلك مليئة بأثار الصحابة رضي الله عنهم، وهي أيضا من الكتب التي يرجع إليها في فقه السنة وفي الأثر أيضا. قال: وسبب الخلاف هل الغسل من باب العبادة أو من باب النظافة؟ فإن كانت عبادة لم يجز غسل الكافر، وإن كانت نظافة جاز غسله. لا شك أن أكثر العلماء يرون أن الغسل لأجل النظافة، ولذلك يقولون إن الحكمة في تغسيل الميت ظاهرة. ما هذه الحكمة؟ هي النظافة، لأن القصد هو تنظيف بدنه من ماذا؟ من النجاسات. ولذلك يقول كثير من العلماء يوضأ وضوءه للصلاة، وبعض العلماء يرى أنه يقتصر بخرقة وبعضهم بخرقتين، فيلف الإنسان على يده خرقة ثم بعد ذلك يغسل مكان السبيلين، هذا من يرى الخرقتين، ثم يأخذ الأخرى بعد ذلك ويغسل بها سائر بدن، هذا بعد أن يوضئه، لأنهم يقولون أولا يغسل السبيلين ثم يوضئه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أوصى بغسل ابنته قال: ابدأنا بميامنها وبمواضع الوضوء منها. فاعتبر ذلك العلماء دليلا على أن الميت يوضأ كالحي. ولا شك أن الواجب في تغسيل الميت هي غسلة واحدة، لكن ورد اغسلنها بماء وسدر، اغسلنها ثلاثا أو خمسا وفي رواية أو سبعا، والقصد من ذلك هي التنقية، كما أنه كما تعلمون أن الواجب في الوضوء إنما هي غسلة واحدة، والثانية والثالثة إنما هي مستحبة، والثانية أفضل من الواحدة، والثالثة أفضل من الاثنتين. إذن هناك واجب وهناك أمر غير واجب. والعلماء يذكرون في تغسيل الميت، بعضهم يرى أنه يجلس قليلا، يعني يسند، لأن الميت لا يستطيع أن يجلس، ثم بعد ذلك بعد يوضأ، ثم بعد ذلك أيضا يمال إلى جهة قدميه حتى إذا ما غسل فإنه يخرج الماء، يعني يجري إلى جهة الرجلين، يغسل يمينه ثم بعد ذلك يغسل يساره، وهكذا كما لو كان الإنسان يغتسل عن الجنابة. هل الذي عليه جنابة يغسل مرتين؟ العلماء مختلفون، والصحيح أنه يكتفى بغسلة واحدة، لأن المؤمن لا يجنب، ولذلك الجنابة لا تؤثر. فإذا ما كان على الإنسان جنابة وغسل زالت. فلو قدر مثلا أن إنسانا عليه جنابة وأراد أن يغتسل للجمعة، فإنه ينوي ماذا؟ الغسلين معا، وبعضهم يقول ينوي غسل الجنابة لأنها الأصل الواجبة، ويدخل فيها أيضا الغسل غير الواجب، فتتداخلان إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر غالبا، وهي قاعدة فقهية مشهورة.